السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مع الحلقة الأخيرة من السلسلة، سبحان الله، من أيام كنا بنقول يلا عشان عايزين نصور السلسلة، والنهاردة آخر حلقة في السلسلة. كنا من قيمة كام يوم بنقول رمضان لسه عليه 120 يوم، وإحنا النهاردة مع آخر يوم في رمضان أو آخر ليلة في رمضان. لكم أن تتخيلوا أن رمضان ده رحلة، رحلة في عمرنا، مرحلة من المراحل كنا بننتظرها من زمان، وفجأة دخل علينا رمضان وعشنا رمضان وبينتهي رمضان. الدار الآخرة كده، الدار الآخرة كده، الدار الآخرة نفس الكلام بالضبط. احنا عايشين في رحلة هتنتهي علشان ننتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. وفي الدار الآخرة خدنا منها مشاهد كثيرة جدا، خدنا حوالي 27 مشهد من مشاهد الآخرة. وإن كانت المشاهد اللي وصفت في القرآن ووصفت في السنة بالمئات، خدنا منهم 27 مشهد. كل مشهد فيها بيأكد لينا ثلاث حقائق مهمة جدا، بتأكد لينا أن الحقيقة المهمة الأولى بتقول لنا أن النجاة الحقيقية يوم القيامة أنك تلقى الله سبحانه وتعالى وانت أمنت نفسك بالعمل الصالح. الحقيقة الثانية أن النجاة الحقيقية يوم القيامة أنك تلقى الله عز وجل وقد تبت من كل الذنوب التي بينك وبين الله. الحقيقة الثالثة أن النجاة الحقيقية عند الوقوف بين يدي الله عز وجل ألا يكون في رقبة الإنسان منا مظلمة لأحد. من أول ما بدأنا المشاهد وإحنا بنتكلم إن إكرام الله سبحانه وتعالى للناس في أرض المحشر متوقف على العمل الصالح، اتكلمنا على حال أهل القرآن في أرض المحشر وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم ويكرم أهل القرآن ووالدي حامل القرآن، يكرمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بتاج الوقار وحلة الوقار. والدي أهل القرآن بيكرموا بيكسى أهل القرآن، والدي حامل القرآن يوم القيامة حلة لا تقوم لهم الدنيا وما فيهما. اتكلمنا أيضا إزاي ربنا أكرمهم، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بسبب إن الناس دي كان بينها وبين ربنا عمل صالح اسمه قراءة قرآن بالليل والنهار. اتكلمنا عن كرامة الله سبحانه وتعالى لأهل الصدقات، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني يظل هؤلاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لهم الأجور ويكفر عنهم السيئات، وإزاي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. واتكلمنا كمان عن أهل الذكر في مشهد الميزان، إزاي أهل الذكر دول يوم القيامة كثرة ذكرهم لله عز وجل بتكون من أثقل الأشياء اللي بتوضع في الميزان يوم القيامة. واتكلمنا كمان عن أصحاب الخلق الحسن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مشاهد القيامة عند الميزان إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فشوفوا سبحان الله إزاي إن المشاهد دي ستدفعنا دفعا لطاعة الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا برضو على مشاهد خطيرة جدا لأهل المعصية، اتكلمنا عن أهل الخيانة وإزاي الخائن والغادر ده ينصب له لواء يوم القيامة، علم راية تنصب في إسته يوم القيامة علشان يصيبه الذل والصغار والحقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. واتكلمنا كمان على شهادة الأعضاء على العبد يوم القيامة عشان نقول لكل إنسان عصى ربنا بجوارحه انتبه استنى، الجوارح دي هتشهد عليك يوم القيامة وهتشهد بالمعاصي اللي انت عملتها يوم القيامة، فخد بالك انتبه. فشفنا ازاي سبحان الله الإيمان بهذا اليوم بيمنعنا تماما من المعصية. وشفنا كمان من خلال المشاهد كمشهد القصاص ونحو ذلك إزاي النبي علمنا إن يوم القيامة يعلمنا ويقول لنا إن على قدر ما احنا مؤمنين بهذا اليوم ومقرين به ومستشعرين مشاهد هذا اليوم، إزاي الإنسان منا لا يمكن بحال من الأحوال يظلم. ويمكن قلت لكم في أول حلقة إن عثمان بن عفان رضي الله عنه نشر العدل وبسط العدل في الرعية، وكان بيخاف جدا من المظالم، والسبب في كده هو إيمانه بهذا اليوم. وكان رضي الله عنه لما غضب على عبد وأخذ بأذنه ففركها فركا شديدا، نادى عليه في الليل وقال خذ بأذني افرك افرك افرك، فوالله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. كان السبب في ده استشعاره اليوم القيامة، وده اللي أنا كنت عايز أوصل له. دي أهم الأساسيات وأهم الأهداف اللي أنا كنت عايز أوصل لها من خلال سلسلة مشاهد أخروية، إن إحنا ندفع الناس دفعا لطاعة الله سبحانه وتعالى، ونحذر الناس من الذنوب لأن عاقبة الذنوب في الآخرة شديد، وإن أنا أحذر الناس من المظالم. رأينا سبحان الله مشاهد مؤثرة جدا تؤثر في قلوبنا، وده كان هدف رابع من أهدافنا من وراء هذه السلسلة، إن إحنا نحرق قلوب الناس بالآخرة، نحرق قلوب الناس بالآخرة كما كان النبي يحرق قلوب أصحابه بالآخرة. فكان كما يقول أبو هريرة في حديث رواه أحمد، وكما يقول حنظلة في حديث رواه مسلم في صحيحه، يا رسول الله إنك لتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، يصل لليقين بسبب الإيمان بالدار الآخرة. وكما قال أبو هريرة إنك لتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. مشاهد الآخرة اللي اتكلمنا عنها في مدار 27 حلقة كان الهدف الأساسي منها إن قلوبنا ترق، إن قلوبنا تنكسر، وأقرب القلوب من الله سبحانه وتعالى هذه القلوب اللينة، هذه القلوب الرقيقة. كان هدفنا الأساسي إن احنا نستشعر إن احنا قدامنا عقبة مش هنعديها بفلوسنا، ولا هنعديها بأنسابنا وعائلتنا، ولا هنعديها بكراسينا ومناصبنا، ولكن احنا قدامنا عقبة كؤود لا يمرها لا ي... لا ي... لا يمرها لا يمر عليها او لا يتجاوزها الا من عبد الله بحق في هذه الدنيا. حاولت بقدر المستطاع ابين لكم ان احنا داخلين على عقبه شديده، وكنت في كل حلقه اقول لكم العقبه دي حلها في 1 2 3. قلت لكم احنا هنقابل عقبه شديده جدا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اسمها عقبه الحساب، عقبه السؤال، هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى علشان يسالنا على القديم والحديث، على السر والعلن، على الكبير والصغير، هنتسال عن ده كله. فاذا استشعر الانسان منا ان دي عقبه، عقبه السؤال، فيجتهد الانسان منا في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولما اتكلمنا عن عقبه الشهود، إن الأرض هتشهد علينا وإن جوارحنا هتشهد علينا والناس سيشهدون علينا وربنا سيشهد علينا والملائكة ستشهد علينا، فدي عقبة كؤود مش هنعديها إلا إذا كنا على طاعة لله عز وجل، فكل هؤلاء يشهدون لنا ولا يشهدون علينا. وقلت لكم إن عقبة الشهادة دي بالذات مشكلتها أن الله عز وجل سينبئك بما عملت، وده خطر كبير جدا، خطر كبير جدا. واتكلمنا على عقبة يوم تبلى السرائر، إن كل الأعمال اللي إحنا عملناها ستظهر بين إيدين ربنا يوم القيامة، فساعتها الإنسان منا، ساعتها الإنسان منا إذا علم إن كل عمل بيعمله في وقت السر سيظهر بين يدي الله، يقينا هيكون في وقت السر على طاعة. واتكلمت معاكم أيضا وده برضو كان من أهدافي في السلسلة. اتكلمنا عن أهل البلاء وحالهم في الآخرة، وكل ده علشان أصحاب البلاءات في الدنيا لن تهون عليهم هذه البلايا إلا بالإيمان باليوم الآخر، فهو مع اليقين اللي بيغرسه في القلب يغرس أيضا في القلب الصبر على كل بلاء، على فقر، على مرض، على ابتلاء جاي من زوج أو ابتلاء جاي من زوجة أو ابتلاء جاي في أولاد أو ابتلاء جاي في عمل أو أي بلاء دنيوي، بنصبر. ليه؟ لأن احنا عارفين أن المبتلى ده له عدة مشاهد عند ربنا يوم القيامة، على رأسها إن ربنا سبحانه وتعالى يقول له في الآخرة عبدي ما فعلت في الدنيا، فيقول أي رب ابتليت فيك فصبرت، فيقول الله ادخل الجنة بغير حساب. فمن رأى هذا المشهد هانت عليه مصيبته وهانت عليه بلواه، وهي دي كانت الأهداف الأساسية اللي من خلالها كانت سلسلة مشاهد أخروية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة خالصة لوجه الكريم وليس لأحد فيها شيء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذه السلسلة وأن يضع لها القبول في السماء وأن يضع لها القبول في الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.